عن الدنيا ورحيمهما. اللهم صل على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اهد شباب المسلمين، اللهم اهد شباب المسلمين، اللهم تب على التائبين، اللهم اشرح صدور شباب المسلمين، اللهم اهد فتيات المسلمين، اللهم زينهم بزينة الإيمان والأخلاق والطهر والنقاء يا رب العالمين. إلهنا وخالقنا ورازقنا ومنتهى أمالنا وغاية رغبتنا ندعوك دعاء الخائفين، ندعوك دعاء المنطرحين، ندعوك دعاء المعترفين المقرين بذنوبهم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها، أولها وآخرها، سرها وعلانيتها. اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أنت أعلم به منا. أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين يا أكرم الأكرمين. اللهم اجعل خير أعمالنا وآخرها وخير أعمالنا خواتيمها وخير أيامنا يوم نلقاك وخير أيامنا يوم نلقاك وأنت راض عنا يا رب العالمين. اللهم إلهنا، اللهم متنا ميتة الشهداء وأحينا حياة السعداء، واحفظ بلادنا وأمننا وجنودنا ومقدساتنا من الأعداء يا رب العالمين.